هذه العبارة صحيحة أم لا؟ رب الأرباب، الرب واحد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم واحد، لكن بعضهم يدعي أربابا من دون الله، هي أرباب باطلة، أو هي أرباب مقيدة، تقول رب المنزل ورب الدار كما قال عليه الصلاة والسلام في اللقطة حتى يأتي ربها أي صاحبها. فرب الأرباب أصحاب الأشياء، ما من أحد يملك شيئا إلا وهو ملك لله، بهذا العبارة صحيحة. أو رب الأرباب الباطلة التي يزعمون أنها أرباب، ليست أرباب، هي مربوبة، ما من شيء مخلوق إلا هو مربوب لله جل وعلا. فالله رب كل شيء، رب كل شيء، خالق كل شيء. نعم، فاجتناب العبارة هذه